لكن حياة المرء يوفيه نفسه وقلبه كما قال الله عز وجل أو من كان بين الفاجر نار وجعلنا له نورا يمشي به الناس كما لو فعلنا بليس الفاجر أو من كان ميتا ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى أو من يكن ميتا لأن الميت يطلق على الحي الذي مآله إلى الموت كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون هذا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هل كوني حيا أو بعد وفاته هذا كوني حيا إنك ميت أنت حي الإيمان لكن مآله ومصيره إلى الموت وربنا سبحانه وتعالى قال أول من كان ميتا يعني قد تحقق الموت والهلاك والمقصود بذلك في النفس وميت الروح وميت القلب قال الله عز وجل أحييناه إذا ميت النفس وميت القلب وميت الروح هو ميت على الحقيقة وإن كان جسده حيا وإن من المتطرف المعلوم أن الأعمال أعمال الجوارح لا تسوء إلا إذا لحقت شعور بالنفوس وعلم الله الإصرار إن من المتقرب المدعو أن أعمال الجوارح لا تسوء إلا إذا لحقت شعور بالنفوس وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الأمرين وكان يقول بقربة هذه المشهورة كما خرجها أهل السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك إيش؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لأن الأعمال لا تسوء إلا إذا تلقى بشرور بالنفس ومن أجل هذا المعنى الثاني وهذه الفائدة العظيمة أرسل الله جل وعلا الرسول لكننا نقول ما أرسل الله عز وجل الرسول وما أنزل الكتب وما فرض الفرائض وما شرع الشرائع إلا من أجل تزكية قلوبنا يقول الله عز وجل في حق موسى وفي هارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما الله عز وجل إلى فرعون قال سقل هل لك إلى أن تذكر فالله سبحانه وتعالى ما بعث موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلا من أجل تزكية نفس فرعون وملكه ولما رفع الله أو رفع إبراهيم ملكه إسماعيل القواعد من الليل دعا يا ربنا بداية الدعاء المشهور ماذا قال؟ قال ربنا وضع فيهم رسولا يتلو عليهم آيات وإيش؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم انظر إلى خلق الدعاء إنك أنت العزيز من العزة قوة قادر أمين أن تصنع والحكيم من الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه إذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه أن يأتي رسول في هذه الأمة مهمته تعبير الناس إلى رب العالمين مهمته تزكية النفس البشرية ولذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأرسل في هذه الأمة نبيا منهم مهمته ووظيفته إيش؟ تزكية النفوس ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن حاله مثلا كما عندنا حساب الإسناد الحسن من حديث عبادة بن الصامت قال يا رسول الله من أنت؟ انظر إلى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشراتي أنا دعوة أبي إبراهيم يريد الدعوة سابقة كلها ولذلك يقول الله عز وجل ممتنا علينا بنعمة الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، هو الذي بعث في أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نقف عند هذه الآية عند كلمة واحدة هي فيه، وفي ذكر في هذه الآية كم مرة؟ مرتين، في أول آية وفي آخر. قال هو الذي بعث في الأميين، في ضفية هنا تشتدل تدل على طول المنزمة ومعاناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل تبليغ هذه الدعوة. الأصل في الإرسال حينما تقول أرسل ترسل من بلا، ليس كذلك؟ رسول في الأميين، وتقول رسول في الأميين، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين، ليدل على أن هذا الرسول لم يمر مرورا كرام مرور السلام على الناس قبل تأتيهم مدة يسيرة فألقى رسالة ثم مضى. مثلا صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ما هي مهمته؟ يتلو عليهم الوحي المنزل عليه ويعلمهم الكتاب والسنة وإيش؟ ويزكي أنفسهم. في ثانية عند نهاية الآية قال وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، ما قال هم على ضلال وإنما قال لفي، الظرفية هنا تدل على المهمة. هذا القوم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا منغمسين في الضلال، ضلال دون ضلال يا أولاد، في مجال دون مجال لا، وإنما كان الضلال مصيب بهم في كل شيء، ضلال وفساد في الأخلاق، في التعبد وفي السلوك وفي الأخلاق والعادات والإنسان، فهم منغمسون في الضلال والفساد. أي طريقة ينتهجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لانتشار أمة من هذا الطيار؟ إيش هو؟ يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والسنة ويمكيهم. إذا طريق الإصلاح إصلاح الفساد في جميع مجالاته وشتى صوره لا يكون إلا على الطريقة المحمدية، طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن يخلص إلى جنة ربه حتى يخلص نفسه من دواجبها. وقالوا قديما إن نهاية سير العابدين الضفر من المصير، نهاية سير الناس الذين يسيرون إلى الله عز وجل الدار نافع الإخوة أن يخبروا بأنفسهم فيكتبوها. ولذلك حقق الله سبحانه وتعالى لمن زكى نفسه بالفلاح، بل الفلاح كل الفلاح لمن زكى نفسه، هكذا قرر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال أفلح ايش؟ من زكى. كيف نعيد هذه الآية؟ قال قد، ايش تفيد؟ تفيد التحقيق. هذا الخبر ليس من عامة الناس، حينما يخبرون بالأخبار قد تصدق وقد لا تصدق، قد توافق الواقع وقد لا توافق، ولكن إن الخبر من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتحقق. ولذلك قد، قال هنا قد أفلح، ثم ربنا سبحانه وتعالى لم يقل يفلح في المستقبل، وإنما قال ليش؟ أفلح في الماضي. ليش؟ لتوكيد هذا الخبر، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى أتى أمر الله. إيش هو هذا الأمر؟ اليوم الآخر. وهل أتى يوم الآخر فعلا؟ جواب لا. لكن لماذا قال الله عز وجل أتى أمر الله؟ من أجل توكيد هذا الأمر، ما دام أنك اليوم الآخر آتي لا محالة، قال الله عز وجل أتى أمر الله، ثم قال لا أتاكم الله فلا تستفيدون. هنا قال قد أفلح، جاء بالصيغة الماضي ليدل على توكيد إيش هذا الخبر. ثم هل قال الله عز وجل قد أفلح يوم القيامة؟ هل خص الفلاح هنا في اليوم الآخر؟ الجواب لا، وإنما هو مطلق. الفلاح هنا فلاح مطلق، فلاح في الآخرة، وفلاح في الفرقة، وفلاح أيضا في الدنيا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى من تزكى، ولم يقل الله عز وجل من زكى نفسه. من تزكى صيغة التفاعل هنا، من تزكى يعني من عانى في سبيل تزكية نفسه، ومن بلغ به الجهد والتعب والنصر في التزكية. هذا يدل على صعوبة الأمر. تزكية النفس رغم أن النفس أين جميلة، إلا أن من الصعوبة لمكان تزكيتها وتطهيرها، لأن النفس تتفلت من صاحبها. ولذلك جاء هنا بإيش؟ بكلمة تدل على التفاعل. قال قد أفلح من تزكى. ومن أجل هذا قرر علماء الشريعة أن أعظم الجهادين شهوة جهاد النفس، وجاهدهم به جهادا كيف؟ جهادا كبيرا. جاهدهم به بإيش؟ هل بالسيف والسنان؟ أم بالقرآن والحجة والدليل والبرهان؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ولذلك كان جهاد النفس ونهيها عن الهوى هو أعظم من جهاد العدو الخارجي، لأن الذي لا يستطيع أن يزكي النفس التي بين جنبيه من باب أولى لا يستطيع الصمود في رد عدوان الأعداء الخارجيين. يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا فلاح من زكى نفسه بالقدم 11 مرة. ليش هذا؟ في أي موضع؟ يؤكد الله عز وجل هذا الخبر، لأن من زكى نفسه قد أفلح. أكده 11 قسما. في أي سورة؟ في سورة الشمس. اقرأ مع الصورة من أولها، والواوات فيها هي لقسم، الواو فيها لقسم، اقرأ مع الواو. والشمس ايش؟ حاضرين ولا لا؟ والشمس وضحاها، هذه كم؟ اثنين. وبعدين؟ ها؟ نعم؟ والقمر إذا ثلاث، هذه كم؟ ثلاث. والنهار إلى جلة أربعة، والليل إلى يغشى خمسة، الثالثة إيش؟ والسماء نعم، والبناء ثلثين يعني سبعة، بعدين والأرض ومطرها ثلثين يعني تسعة، ونفس وما سواها. كم هذا الجلة؟ ها؟ 11 قسما. فألهمها فتورها وتقواها من أجل إيش؟ العرب يا إخوة لا يؤكد الخبر بالقسم ونحوه إلا إذا كان المخاطب منكرا للخبر. أن تقول فلان قد قدم من السفر، يأتي صاحبك يقول أنا قدم من السفر، تقول والله وتالله فقد قدم من السفر. ونحن نستعمل هذه الأمثلة والقسم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى أقسم 11 مرة على توكيد هذا الخبر. ليش؟ لأنه أمر يصعب على الناس تحقيقه. قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى إيش؟ من زكى نفسه. ترتب عليه إيش؟ الفلاح. والفلاح هو مجمع الخير كله. ما في كلمة في اللسان العربي تدل على جمع الخير بحذافيره ايش؟ كهذه الكلمه الفلاح، وهو فلاح اخروي وبرزخي ودنيوي، كما ان المقابل وقد خاب من دساها. الخيبه هنا هي اكبر من كونها خيبه اخرويه، خيبة أيضا في البرزخ في القبر، وخيبة أيضا في الدنيا، إيش تريد على هذا؟ يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي نعيم. الأبرار في نعيم يعني منغمسين في النعيم. هذا النعيم هل يكون يوم القيامة بل؟ الجواب لا. نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم يوم القيامة، كما أن الجحيم والعذاب لا يكون يوم القيامة فحسب، بل يكون أيضا في الدنيا. والذي خلقه بالعذاب لنا دون العذاب ايش؟ الأكبر. وفرعون وآله قال الله عز وجل عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. من هذا يا إخوان؟ هم الآن، الآن فرعون وملأه يعذبون غدوا وعشيا بنار جهنم الآن ونحن في الدنيا. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إيش معنى من دساها؟ اقرأ الآية الأخرى: أن يدسه أيمسه على هون أيمسكه على هون إيش؟ أن يدسه بالتراب. هو إخفاء شيء تحت الشيء. يعني الرجل الذي لا يعتني بنفسه ولا بزكاتها ولا بعلاج أدوائها يدخل تحت هذه الآية، وقد خاب إيش من دساها. إذا عرفنا فرض تزكية النفس وأهميتها البالغة في الشرع، فما معنى التزكية؟ إيش معنى تزكية النفس؟ لا أفضل ولا أحسن من تعريف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل عرف النبي عليه الصلاة والسلام تزكية النفس؟ الجواب نعم، عرفها بتعريفين، هذا أحدهما وسيأتي الثاني في موضعه إن شاء الله. خرج ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من أهل الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفنا. إيش معنى صدوق اللسان؟ يعني صادق اللهجة، لا يتكلم إلا بصدق ويبتعد عن الكذب، هذا معنى صدوق اللسان. قال: قد عرفنا. فما مخموم القلب؟ هذا في بيت مخموم القلب. اسمع التعريف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مخموم القلب القلب السقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بخل ولا ولا غنى ولا حسد. التزكية تجمع بين امرين: التزكية والتزكية، ان تخلي نفسك من الادواء ومن الشرور ومن الرذائل ومن الكبر ومن الزغل، ثم تحليها بالخيرات: شكر الله، حب الرسول، الأعمال الصالحة، الصلاة، القيام، الصيام، حج البيت، الزكاة، الصدقات، سماع القرآن، وتلاوة البر والإحسان إلى آخره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي نقع نفسه من جميع الرذائل، ثم بعد ذلك بنى نفسه على تقوى من الله عز وجل. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، قال: لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فإذا وصل العبد إلى نسى هذه الأضرار والأوساخ عن نفسه فقد بلغ درجة المزكي لنفسه. في سؤال أعظم من الذي سبق، وأرجو من إخواني أن يتفهموا هذا السؤال وأن يعرفوا الجواب: ما أعظم شيء إلا في النفس؟ هذا سؤال سهل صعب، هذا لغز جمع بين قيمين، سهل وصعب في نفس الوقت. سهل لأنه قريب منك، أقرب إليك مما تتصور، وصعب لأنه لا يخطر ببال الإنسان. أعظم شيء يزكي النفس هو؟ تأمل في الكلام الذي بدأنا به. لما خلق الله عز وجل آدم خلقه من جسد، خلقه من جسد وروح. الجسد مخلوق من إيش؟ الجسد مخلوق من إيش؟ مادة خلقه من طين، من الأرض. ولذلك داؤه ودواؤه من الأرض سبحان الله. تأمل في نفسك، لا تمر إلا بفرنا في الأرض، والدواء إنما لا نخرج الأرض من الدنيا من الطبيعة التي نعيش فيها. هذا اعترف حكمة الله سبحانه وتعالى. وأما الروح فهو من روح الله سبحانه وتعالى، ونفخت فيه من روحي. ولذلك الروح والنفس تلسل ولا تظهر ولا تطير ولا ترتاح إلا لخالقها ومولاها وبارئها سبحانه وتعالى. رأيت السماء والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله. لو كان في الأرض آلهة غير الله، لو كان في السماء آلهة إلا الله لفسدت السماء والأرض. وهكذا النفس البشرية لو وجد فيها غير الله لفسدت. النفس لو تعلقت بغير الله فسدت. النفس لو توكلت على غير الله فسدت. النفس لو ألقت همومها وغمومها على غير الله فسدت. النفس لو طمعت وردت غير الله فسدت. هذا كله من الفساد. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى التعلق بغيره يتجلى. وليش تجتنب الإجسام من الأوثان وأوضح منه وأطرح. قول الله سبحانه وتعالى ويل للمشركين يعني الذين حققوا الشرك. أقول إن الشرك قليله وكثيره يعد من الجاهل. لقول الله عز وجل إنما المشركون نجس. هل النجاسة هنا هي نجاسة حسية ظاهرة أم هي نجاسة معنوية ظاهرة؟ الأول ولا الثاني؟ لو كان الأول لما جاز لي أن أمس كافرا إذا قلت أن نجاسة بالجنسية صح ولا لا؟ ولما جاز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية وأن يتقول إن الله ثالث ثلاثة أليس كذلك؟ النجاسة هنا نجاسة القلب، نجاسة النفس. والسبب في هذا أنهم لم يملكوا أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ويل للمشركين. ما هو صنيعهم؟ من هم المشركون الذين لا يؤتون الزكاة؟ قيل لا يعطون زكاة أموالهم. فقال ابن عباس من رجع عنه الطبري في تفسيره ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم الذين لا يقومون لا إله إلا الله. فسمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه التوحيد تزكية لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولم تتعلق قلوبهم بالله عز وجل ولم يجمعوا قلوبهم على الله. في هذا الوقت لم تزكوا نفوسهم بهذا السبب. أعطي على هذا مثالين وهما حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر الطبراني في إسناد حسن الحديث عن جابر بن معاوية رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تزكية النفس؟ هذا تعريف آخر بتزكية النفس غير السابق. الأول تعريف عام وهذا الثاني تعريف باعتبار الوسيلة وإن شئت فقل تعريف باعتبار الغاية. الغاية من تزكية النفس ماذا تتوقع يكون جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش هو التزكية؟ إيش معنى التزكية؟ قال أن يعلم الرجل أن يعلم أن الله معه حيث يكون. سبحان الله. إيش معنى هذا؟ يعني مراقبة الله عز وجل في نفسه حيثما حللت وتحدث أن تستشعر أن الله عز وجل ينظر إليك. إذا بلغت إلى هذه الدرجة فقد تكلمت. وهذا أجمل وأعظم ما في هذا الدين الإحسان والإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك في حديث جبريل المشهور الذي إن شاء الله تحفظونه جميعا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان تلك ما هو تعريفه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه هذا هو الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى فعليك أن تستشعر أن الله عز وجل هو الذي يراك. وهذا معنى تزكية إيش؟ تزكية النفس. هذا المثل الأول. المثل الثاني هو مثل حسي. عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله سئل عن مقدم وسئل ثقيل. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يقبل إسلام قبل في البشر. قالوا بايعك يا رسول الله على الإسلام لكن لا صدقة علينا ولا جهاد. سبحان الله. قالوا أنفسنا شحيحة. الشح في قلوبنا ما نستطيع أن نعطيك المال زكاة الصدقة ولا نستطيع أن نجاهد بأنفسنا. ترى هل الشح لم يقبل منهم؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ولما ولد هؤلاء الناس قال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول؟ سيسلمون سيتصدقون ويجاهدون إلى الإسلام. قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لله عليهم يا إخوة. هل تعلمون شيئا في دين الله أعظم من توحيده وإخلاص العمل له؟ هل في شيء أعظم من هذا؟ أبدا. وهذا الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فلا أقبل منكم التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل ولا أقبل عليكم لا صدقة ولا جهاد. لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم وحدوا الله حق التوحيد ودخل الإيمان إلى شراك قلوبهم كسبوا أنفسهم وتنطلق جوارحهم وينفع عن أنفسهم الشكر والبخل فيتصدقون بل يقدمون أنفسهم رقيقا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع. أسأل هنا سؤالا آخر مهم جدا. الأعمال أعمال الجوارح سواء في معاملة الخالق أو معاملة المخلوق لا تحصل أبدا ولا تصلح مطلقا إلا بزكاة النفس فإذا تأتي الأعمال فلا بد أن تنظر وأن تفتش في قلبك. الخلل مش بالجارحة، وإنما الخلل في القلب. إيش الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل الشرع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أسوة حسنة. قال أسوة حسنة في أي شيء؟ في كل شيء. من أراد العبودية الحق فعليه أن يهتدي به ليتقلد. من أراد الأخلاق الفاضلة فعليه أن يهتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السلوك، في معاملة الخالق، في معاملة المخلوق، في معاملة الموافق، في معاملة المخالف، في معاملة الطائع، في معاملة العاصي، في معاملة الأزواج، في معاملة الأبناء، لنا في رسول الله الأسوة. لكن هل كل أحد يستطيع أن يتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول في أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. اقرأ على وتجد الجواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قفكم السؤال: لمن يا رب؟ لمن يا رب؟ قال: لمن ايش؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رجاء الله والخوف من اليوم الآخر عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ عمل القلب. يريد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة، بهذه الآية، أن من دخل الإيمان إلى قلبه وصار قلبه عامرا بإيمان الله سبحانه وتعالى والخوف منه جل وعلا، فإنه لا شك سيتاج النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله وأفعاله وسلوكه وتعبده وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيش قال بعدها؟ فكونوا مع الصادقين. يعني يا من حقق الإيمان لا بد لهذا الإيمان أن يأمرك بصدق اللهجة وينهاك عن الكذب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر الناس اليوم بعضهم من بعض لضعف الإيمان. الإيمان القوي الكامل والتوحيد السليم والعقيدة الصافية النقية هي التي تأمر الناس أن لا يسخر بعضهم من بعض. هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام كم مرة يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتعذب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتعذب. أعطوني أمثلة على هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ليس كذلك؟ فليحسن إلى جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت برواية أخرى، ليس كذلك؟ جميل الأخلاق وكريم العادات هي في لوازم الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى. أختم بحديث فضالة بن عبيد عند الطبراني، وأطلب من إخواني أن يتأملوا في هذا الحديث، أو قبله مقدمة أو مقدمة من الأحلى. كم دقيقة عندنا؟ دقيقة؟ تكفي إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: ننبه إلى أن هذا الحديث أصله صحيح، لكن اخترت هذه الرواية لأنها تجمع بين تعريفي المؤمن والمسلم. يا إخوة، من المؤمن ومن المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالمؤمن؟ هذا شيء باهظ عند المنهج. من هو المؤمن؟ من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ليس كذلك؟ خالف النشاط من هذا التوقع، لأنه أمر معروف مشاهد عند الناس مقرر عندهم. قال: المؤمن من أمنه الناس. عمر يشتق المؤمن من الإيمان اشتقه من الأمن. غاية ما يأمرك إيمانك أن تجعل الناس في أمن من الأذية ومن تسلطك عليهم وعلى رقابهم. ثم قال: من المسلم؟ ألا أخبركم بالمسلم؟ من هو المسلم؟ ناقص المسلم من جاء بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، ليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلمه الناس من لسانه ويده. عوضا يشتق المسلم من الإسلام اشتقه من السلام، يعني غاية ما يكون في الإسلام أن تسلم الناس من لسانك ويدك، تمنع لسانك أن يتتبع عورات الناس بالغيبة والنميمة والقذف والاتهام بالباطل. غاية الإسلام أن تكف يدك عن أذية الناس، عن البطش بهم ظلما من غير الحق. وأختم بمثال الأخوة يا إخوة، أمر ظاهر للعيان ليس كذلك، الأخوة ظاهرة لكن أصلها في القلب. إيش يدل على هذا؟ محركها الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إنما أنت تحقق المقاصد، يعني لا أخوة إلا بين أهل الإيمان، ونحن من أهل الإيمان. لذلك أنا أسأل هذا السؤال وأطرق الجواب للحضور: إذا كنت أنا مؤمن فلما لا أحس أن الذي في جنبي أخو من إخواني؟ لماذا الذي يصلي أمامي خمس مرات في اليوم والليلة لا يحس بأنني أنا أخو من إخواني؟ والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.